بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحن في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع إحدى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي طبعت وظهرت بعنوان التحفة العراقية في الأعمال القلبية. وهذه الرسالة هي ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطبعت طبعات كثيرة متعددة ومتنوعة. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتنى فيها بموضوعها وهو الأعمال القلبية، وتحدث فيها عن قضايا كثيرة أشير إلى بعضها جملة قبل أن نبدأ. تحدث في البداية عن المقامات والأحوال واختلاف الناس في أعمال القلوب وأعمال الأبدان، وتكلم عن الظالم لنفسه والرد على الوعيدية والبدعة وهل يتاب منها، ومن أعرض عن اتباع الحق بماذا يعاقب. ثم تحدث في بعض أعمال القلوب ومنها الصدق والإخلاص والحزن هل هو مطلوب أم لا، ورد على انحرافات الصوفية في قضايا أعمال القلوب ومنها التوكل. ثم تكلم عن الزهد وحقيقته والرد على الصوفية فيه. ثم أيضا تكلم على كلمات الله الكونية والشرعية، وأيضا المصطلحات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وتنقسم إلى كونية وشرعية. ثم بعد ذلك تكلم عن الرد على الصوفية في شهود القدر، ثم الكرامة وخرق العادة وأقسام الناس فيها. وتكلم أيضا في أعمال القلوب عن الرضا وعن الصبر وعن الحمد وعن أسباب مغفرة الذنوب وعن المحبة وعن إخلاص الدين لله وعن علامات المحبة. وتكلم أيضا عن الفناء عند الصوفية والفرق بينه وبين العبودية لله سبحانه وتعالى، وأشار إلى الملامية. ثم تكلم عن الخوف والرجاء، وعود أو أعاد الحديث عن أصول المحبة وأنواعها ولوازمها والفرق بينها وبين الخلة. ثم ذكر وبين أن الله يحب ويحب خلافا لمن أنكر ذلك أو بعضه. ثم تكلم عن تحريك المحبة عند السلف، كيف تتحرك وتحرك المحبة في القلوب حتى تنشط. وفي مقابل ذلك تكلم عن تحريك المحبة عند الصوفية، وخاصة فيما سمي بالسماع، وفرق بين السماع المشروع والسماع البدعي، وختم هذه الرسالة بالتوبة والاستغفار، فغفر الله له ورحمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نبدأ قراءة الرسالة ثم التعليق عليها. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله

وهذا الكلام الذي يقولونه لا بأس به، يعني فيه شيء من الصحة، وأحوال بني آدم هي من جانب هذه القضية أو هذه المسألة هي في غالبها تتبع الأحوال، أما المقامات على مصطلحهم فهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الحديث الصحيح المشهور: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما كنتم معي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكلام في هذه القضية في الجملة أن القلب تمر به أحوال يصفو فيها ثم يغفل، فهل تمر به أحوال يستقيم فيها إلى ربه سبحانه وتعالى؟ هذا هو ما يسعى إليه العبد المؤمن. الشيخ رحمه الله تعالى ربط أعمال القلوب بقواعد الدين، وهذه هي الميزة الكبرى لكلامه في أعمال القلوب. كثيرون يتكلمون في أعمال القلوب مجردة، كيف تصفي قلبك في الصدق، الإخلاص، الزهد، الخوف، الرجاء. شيخ الإسلام لا، يربطه بأصل الدين، يربطه بقواعد الدين، لأن أعمال القلوب مثل الأعمال الأخرى، ما لم تكن راجعة لأصل ثابت وإلا فلربما انحرف صاحبها، وهذا ما حدث لكثير ممن لم يربط مسيرته وأعمال قلبه وأيضا كل طاعة له لربه سبحانه وتعالى بأصل الدين، فإنه قد يقع في الانحراف. هو قال مثل محبة الله والتوكل عليه والإخلاص والشكر والصبر والخوف والرجاء، وهذه كلها سيشير إليها شيخ الإسلام في هذا الباب. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الناس في أعمال القلوب كما أنهم في أعمال الأبدان ينقسمون إلى ثلاث درجات: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. وهذه الثلاثة هي الراجح في تفسير الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، على أحد قولي التفسير في هذه الآية. فالناس في أعمال القلوب ثلاث درجات، كما أنهم في أعمال الجوارح من الذكر والصلاة والصيام والجهاد والعبادة ونحو ذلك، أيضا هم على ثلاث درجات. وهذه إشارة مهمة جدا لشيخ الإسلام، لأن كثيرا من الناس يظن أن الظالم والمقتصد والسابق هذه إنما هي في العبادات الظاهرة، وهذا هو المشهور لدى كثيرين ممن يتكلمون في أقسام الناس في هذه الأمور، ولا شك أن هذا صحيح. لكن هو يقول أيضا في أعمال القلوب هم على ثلاث درجات: فمنهم ظالم لنفسه في أعمال القلوب، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وتعريف كل واحد من الثلاثة واضح: فالظالم لنفسه العاصي المخالف، إما بترك واجب وإما بفعل محظور. المقتصد هو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات. السابق بالخيرات هو التارك للمحرمات والمؤدي للواجبات والمتقرب بعد ذلك بما يقدر عليه من فعل الطاعات، فهو يبدأ بالواجب ثم المستحب ويترك المحرم ويترك المكروه، إذن يفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه. ثم أشار إشارة مهمة جدا، وهي أن كلا من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب، وهذا بخلاف الطريقة الصوفية التي يقولون إن السالك لا يعصي، سواء زعموا أنه لا تقع منه معصية أو زعموا أنه يعني هو نفسه في حالته لا يجوز له أن يعصي، فيقرر أنه قد تكون له ذنوب، لكن هذه الذنوب تمحى لأنه يسارع إلى الخيرات ويتوب إلى الله، ولأن له حسنات ماحية، ولأنه تصيبه مصائب مكفرة، إلى غير ذلك من الأسباب التي سيذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. الولاية إنما تكون للمقتصد وللسابق، هذه هي الولاية المطلقة، مثل وصف الإيمان المطلق، فهذا إنما يوصف به المقتصد والسابق إلى الخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى يدخل فيها المقتصدون وهذا بشكل عام، ويدخل فيها السابقون وهؤلاء هم الخواص. ودل على ذلك الحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله أو يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وهذا وعيد من رب العالمين: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه. أين الدرجتان؟ تقرب وافترضت، هاتان هما الدرجتان. افترضت عليه هذه درجة المقتصدين، تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه هذه كلها درجة المقتصدين. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة السابقين. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات هي التي تولد محبة الله عز وجل للعبد. إذن ما هو أعظم جالب للمحبة؟ أداء الفرائض أولا، ويقابله ترك المحرمات، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. في رواية أخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا الحديث فيه شيئان: أحدهما معنى كنت يده، فسرت بالرواية الثانية فبي يسمع وبي يبطش وبي يبصر، يعني أن هذا العبد يصبح نظره وبصره وسمعه وبطشه بالله وفي الله، إخلاصا لله، موفقا سائرا فيه على طاعة الله، يتقرب به إلى الله عز وجل. هذه عاقبة محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. أما ما فهمه بعض المنحرفين أنه يلزم منه أن يكون هو عين سمع الله وبصر الله ونحو ذلك، فهذا لا يظهر من سياق الكلام ولا يحتاج إلى تأويل، كما قال بعض الذين تكلموا في هذه المسألة من أهل الكلام ومن غيرهم. المسألة الثانية: وما ترددت في أن شيء أنا فاعله، هذا التردد كمال، هذا التردد صفة لله عز وجل فهو كمال. فسر بالحديث أن الله عز وجل يحب عبده ويكره مساءته، وأن الله عز وجل قدر له الموت ولا بد له منه، فهناك إرادة كونية لا بد أن يموت، والله عز وجل لحبه لعبده يكره مساءته. فهذا التردد ليس هو عدم العلم ولا نقص، وإنما هو كمال، والكمال يقع نوعه للمخلوق، والله عز وجل أحق بهذا الكمال. فالأم مثلاً قد تؤدب ولدها الصغير لغرض، فهي تريد أن تؤدبه وتكره مساءته، هذا يقع للأم لشدة عطفها. هل هذا نقص لهذه الأم؟ لا، هو كمال لصفتها، كمال لصفتها لأنها تريد أن تعلمه وتؤدبه، وهو أيضا كمال لصفتها وهو كونها تحبه وتكره مساءة ولدها. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل إذا جاء النص بمثل هذا المعنى فهو دال على صفة كماله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله في هذه الثلاث أن نبادر إلى أمرين: أن نحكم الصنف الأول، أن ندخل ضمن الصنف الأول. لابد من إحكام الطريق في سيرنا إلى الله بتحقيق حالة الصنف الأول وهو المقتصد. ولا تظنوا أن هذه سهلة، هذه إحكامها شديد على النفس، فعل الواجبات وترك المحرمات. الإنسان قد يسارع في بعض الفضائل ويفعل بعض النوافل، هذا أيضا من الأمور السهلة، وهناك الناس يتفاوتون في هذه الأبواب، أبواب التقرب إلى الله عز وجل. لكن إحكام الحالة الأولى التي هي شرط للثانية، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا ما ينبغي للسالك والسائر إلى الله عز وجل أن يحكمه في نفسه، ويحاسب نفسه ويفتش، يفتش تفتيشا دقيقا حتى يتقن هذه الحالة ويستعصم بالله عز وجل في الاستمساك بها. ثم الثاني، وهو بعد أن يحكم هذه الحالة يسارع إلى الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل بمختلف العبادات. هل الأول شرط للثاني؟ لا، كما قلنا، وإنما هي نصيحة للسالك، نصيحة للسالك، وإلا فليس تحقيق الأول شرطا للثاني. فنقول لا تتنفل، لا تتقرب حتى تكون تاركا لجميع المحرمات، فاعلا لجميع الواجبات، وإنما نحن في مقام التربية والبناء والسير إلى الله عز وجل، فينبغي أن تدرك أن الأول لا بد منه للثاني. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لما يجتمع في الشخص الواحد فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير، ليس هذا موضعه، وقد بسطناه في مواضعه. وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. صند. انتقل الشيخ بعد الكلام على المقتصدين والسابقين إلى الظالم لنفسه. الظالم لنفسه الكلام حوله من جهتين: الجهة الأولى هل عنده أعمال قلوب؟ فيقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عنده من أعمال القلوب ما هو بقدر إيمانه ولا بد. المسألة الثانية: هذا الظالم لنفسه هل يوالى ويعادى بقدر معصيته؟ يوالى بقدر إيمانه ويعادى بقدر معصيته، له حسنات وله سيئات، أم أن حسناته تحبط وأعمال قلبه لا قيمة لها؟ هذا هو الخلاف الكبير بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. والشيخ يتكلم عن الخلاف في المرتكب الكبير عرضا هنا، لأنه إنما يتكلم عن الظالم لنفسه في هذا المقام، مقام أعمال القلوب. فلذلك أهل السنة والجماعة، جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف الأمة كلهم أطبقوا على أنه قد تجتمع في الإنسان ولاية وعداوة، وهذه إحدى القواعد الكبار الفارقة بين أهل السنة والجماعة والوعيدية. إحدى القواعد: هل يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، وكفر أصغر وإيمان، ونفاق أصغر وإسلام، وشرك أصغر وتوحيد؟ هل يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية فيوالى من جهة ويعادى من جهة؟ عند أهل السنة والجماعة هذه من الأصول التي دلت عليها الدلائل التي لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الوعيدية قالوا لا، قالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إما أن يؤتى به كله فيكون مؤمنا، وإما أن ينتقض بانتقاض بعضه فيكون صاحبه كافرا مخلدا في النار. ولما نقول كافرا هذا عند الخوارج في الدنيا، أما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فهو في منزلة بينهما، لكن يتفقون على أنه مخلد في النار. وهذا مذهب الوعيدية جميعا من الخوارج والمعتزلة والإباضية وكل من أخذ بهذا المذهب، قالوا إن من توعد فلا بد أن ينفذ فيه الوعيد، وإذا نفذ فيه الوعيد فإنه لا يتحقق له لا مغفرة ذنب ولا شفاعة رسول ولا ملك ولا أحد من الصالحين، ولا يستحق رحمة الله عز وجل، بل لا بد أن يعذب على جميع الأحوال. هؤلاء الذين قالوا إنه لا بد أن يتحقق فيه الوعيد، وإذا جاء يوم القيامة فإنه يخلد في نار جهنم، هؤلاء بنوا مذهبهم على الأصل المعروف في مسألة نقض إيمانه بالكبيرة، وأن إيمانه ينتقض كلية بالكبيرة. وهذا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، السلف رحمهم الله تعالى نقضوه من خلال أوجه كثيرة ليس هذا موضع بسطها، وعلى رأسها أحاديث الشفاعة. صحيح الشفاعة العظمى هذه لأجل القضاء والفصل بين الخلائق، لكن أيضا هناك شفاعات، وهي التي جاء بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد تحت العرش مرات، ثلاث أو أربع مرات، ويلهمه الله من محامده، ثم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي، فيقول الله له: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرج ما شاء الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد الثانية والثالثة والرابعة، آخرها أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج ما شاء الله. وهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناقض لمذهب الوعيدية. كما أن أيضا مما ينقض مذهبهم ما هو مستقر لدى أئمة المسلمين كافة في أبواب الفقه، وهو أبواب الحدود: حد الزاني، حد شارب الخمر، حد السارق، حد القاتل. هؤلاء، هذه الأبواب في كتب الفقه ناقضة لمذهب الوعيدية، لأن الحدود تدل على أن هؤلاء مؤمنون وتجري عليهم أحكام الحدود، فلو كانوا كفارا لوجب قتلهم على كل حال، ولما نفعهم إقامة الحدود، إضافة إلى الأدلة الأخرى. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرر أن الظالم لنفسه الذي ارتكب المعصية عنده إيمان وعنده طاعة فيوالى عليها، وإذا أذنب أو عصى أو ارتكب كبيرة فإنه يعاد على قدر معصيته. هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر له شاهدا. هذا الشاهد حديث عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فأتي به مرة فأتي به مرة أخرى فلعنه أحد الصحابة وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا هو الشاهد، أن الظالم لنفسه عنده أعمال قلوب، ولو خلى قلبه من أعمال القلوب تماما لخلى قلبه من الإيمان كما هو متقرر. فالشارب أو العاصي قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله هي أوثق عرى الإيمان، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أن العبد قد يقع في الكبيرة قد يقع في الذنب لكن عنده إيمان، عنده حب لله عز وجل ولرسوله، عنده أعمال قلوب، فهذه هي بعون من الله وتوفيقه أعظم الوسائل لقلب هذا المؤمن في أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، كما هي حال المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. شيخ الإسلام يقول: وفي المقابل قد يكون من عنده عبادة وتزهد وأعمال قلوب قد يكون أيضا عنده ذنوب، يعني من غلب عليه الزهد، من غلب عليه أعمال القلوب، من غلبت عليه الطاعات أيضا قد يقع منه الذنب وقد يقع منه البدعة. وذكر لذلك مثالا، وهم الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه هي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين، وهذا ما وقع، يقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا واضح في سياق الأحداث التاريخية، فإنه عندما جرى الخلاف بين علي ومن معه ومعاوية رضي الله عنهم جميعا ومن معه، قاتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وفرح بقتالهم، وأجمع المسلمون على قتالهم بخلاف قتال أهل الجمل وصفين، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يفرح به أبدا ولم يجمع عليه الصحابة، فإن من الصحابة من ترك القتال في ذلك اليوم أو تلك الأيام. أما قتال الخوارج فإن علي رضي الله عنه وأرضاه فرح به، وخاصة بعد ظهور الشاهد في صفة الرجل منهم، وكذلك أيضا أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتاله. فهؤلاء الخوارج لهم عبادة ولهم زهد وقراءة قرآن، لكن والعياذ بالله البدعة، البدعة التي جاءت من طرف الغلو، من طرف الغلو، والغلو هو تكفير المسلمين وإخراجهم عن دائرة الإسلام. فهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء وإن كان فيهم هذه العبادة فكذلك أيضا قد يكون فيهم انحراف، وليس انحرافا سهلا، وإنما هو انحراف كبير جدا، وهو تكفير المسلمين ثم بعد ذلك استحلال دمائهم. فهذا فيه تنبيه مهم جدا الأمة الإسلامية في أنه لا ضابط لها الضبط الدقيق إلا بالسير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه القضايا، وخاصة في قضايا الإيمان. فليتق الله عز وجل أي إنسان يتكلم في قضايا الكفر والإيمان، ليس بالأمر الهين، اسكت، ليس لك أن تحكم على الناس بهذه السهولة وتسارع في تكفير المسلمين، ثم إذا تكلمت عن بعض المكفرات تنزلها على أولئك القوم أو على فلان أو على علان أو غير ذلك، كل هذا برأي منك لا يوافقك عليه الكثيرون، ولم يتضح هذا الأمر الوضوح البين، هذا كله من الخطأ الكبير. ثم ما يترتب على التكفير من استحلال الدماء، فليتق الله عز وجل في دماء المسلمين، أمرها وشأنها عظيم، لا يجوز الدخول بها بالاشتباه ولا بالدعاوى التي يجزم بها صاحبها ليقول فيها والله لا أنا حكمت وأنا مقتنع وأنا قرأت وأنا كذا وأنا كذا، إذن هذا كفر، إذن يستحل دمه. ليس بهذا الأمر الهين، ليست بهذه الأمور الهينة. الأمور إذا كان فيها اشتباه السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتورعون عنها، يتورعون عنها حتى تكون الأمور الواضحات، الواضحات وضوح الشمس. فلنتق الله عز وجل في هذا الباب، وخاصة أن دلائل أعمال القلوب التي هي الطاعة والعبادة والصدق والزهد وغير ذلك تفسدها الدماء، تفسدها الدماء. ولهذا جاء في الأحاديث التحذير: لا يزال الرجل في فسحة ما لم يصب دما، لأن الدم يختلف عن بقية الذنوب، الدم في حقوق لآخرين. الإنسان كما في عبد الله بن حمار رضي الله عنه وأرضاه الملقب بحمار، هذا الرجل شرب الخمر، لكن هذا بينه وبين الله عز وجل، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الصحابي السابق للإسلام، الزاهد العابد القائد المجاهد أسامة بن زيد، لما أنه قتل الرجل على اشتباه بعد أن قال لا إله إلا الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال: إنما قالها تعوذا. يقول أسامة: والله لا أقع في دم مسلم. وفعلا حفظه الله عز وجل إلى أن لقي الله عز وجل، مع أنه جاهد، أين جاهد في سبيل الله، ومع ذلك هذا الدرس بقي معه حتى تمنى أنه لم يسلم إلا بعد ذلك اليوم. فالذنوب تختلف، فيه ذنوب بينك وبين الله، لا يعني أن الإنسان يتساهل فيها، لكن هي حقوق بينك وبين الله عز وجل. لكن ما كان فيها حقوق الآخرين ودمائهم فليتق الله. ولهذا يستغرب الإنسان والله الغرابة الشديدة أن يكون في المسلمين من يستبيح دماء المسلمين الذين يقتلون أو يحرقون. سبحان الله العظيم، أيوجد هذا في أمة الإسلام؟ أيوجد هذا في أناس ينتسبون إلى الدين وإلى أن يكون ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحب الله ورسوله ويعظم الدين وأحكامه، ثم بعد ذلك يفرح بقتل المسلمين أو حرقهم أو تدميرهم أو نحو ذلك؟ أين مداخل الشيطان التي دخلت على القلوب؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فليتق الله عباد الله في أي مكان، الدماء ليس أمرها سهلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرته عليه الصلاة والسلام ما جاهد هو وأصحابه إلا على الأمور الواضحات. بقوا في مكة يبتلون، هاجروا الهجرات وابتلوا، لكن ما بدأ القتال إلا لما انتقل إلى المدينة وصار له مكان يأوي إليه وصار له حصن يأوي إليه وصار له نظام. ثم بعد ذلك ابتدأ الجهاد فصار يجاهد، وكان جهادا عظيما لأنه لله وفي سبيل الله، فتح الله عز وجل به القلوب. لأن من أعظم فوائد الجهاد أنها تعطي المجتمعات الكافرة التي تجاهد دروسا عملية، هذه الدروس العملية توقظ هذا الإنسان الذي كان على كفره لا يفكر إلا بما هو عليه من كفر أخذه عن طريق آبائه وأجداده. فالجهاد ينقل المجتمعات نقلة، هذه النقلة هي التي كانت سببا في الفتوحات الإسلامية وفي دخول تلك الأمم والقبائل في دين الله عز وجل. أما القتال للمسلمين وفي الأمور المشتبهات فهذا يقسي القلب ويضعف الإيمان ويفرق الكلمة ويوهن في نفوس المسلمين ويقلل بل يضعف من دعمهم للمجاهدين في سبيل الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم.

إلى أمر آخر أو إلى أصح منه أو إلى نحو ذلك. فهذه هي المسألة الدقيقة في هذا الباب، وهي أن الفرق بين صاحب البدعة والمعصية أن صاحب المعصية يعلم أنه مخالف، يعلم أنه عاصي، حتى لو أنه يعني استكبر ظاهرا أو بلسانه أو إلى آخره، لكن هو يعلم أن شربه للخمر حرام، أن فعله لهذه المعصية حرام. معرفته بذلك إذا كان معه شيء من الإيمان فإن هذه تقوده في الغالب إلى التوبة، لأنه في إقرار داخلي بأن ما يفعله هو مخالف، بخلاف صاحب البدعة فعنده يقين داخلي بأن ما يفعله موافق لما جاء أو لما يقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الفرق بينهم. إذن قول بعض العلماء الذين يتكلمون في مسائل البدعة إن البدعة لا يتاب منها وإن المعصية يتاب منها مبنية على هذا الأصل، هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية وهي التي يقع فيها الخطأ، هل صاحب البدعة يتوب أو لا؟ بعضهم ظن أنه لا يتوب للسبب السابق، فيقال لا يتوب ويمكن أن يتوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن المبتدع يتخذ دينا لم يشرعه الله ولقد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، خاصة إذا كانت البدعة بديلا عن الأمر المشروع. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق. هذه القضية، هل يتوب المبتدع؟ نعم. متى؟ إذا استبان له الحق. هذه القضية، ولهذا قال شيخ الإسلام العلم. ولهذا صاحب البدعة عند قوة السنة ممكن إنكار البدعة وإزالتها، لكن ينبغي أن تبدأ معه بأن تعلمه بأن هذه بدعة، فتميز له بين البدعة والسنة. ما لم ينتقل عنده الأمر إلى نوع من العلم أو القناعة بأحد أمرين عظيمين ذكرهما شيخ الإسلام تيمية، إما العلم بأن هذا بدعة مخالف للأدلة وللنصوص فيجب تركه، أو درجة أخرى الثانية على أقل يرى أنه شغل ببدعة عن ما هو خير منها، عما هو واجب، عما ينبغي أن يسلكه. وهذا أيضا يخاطب به أحيانا أهل البدع، فمثلا يقال له أنت تقول هذه كذا وكذا واتخذناها طريقة شيخه، لكن عندك من القرآن ومن السنة الأدلة الصحيحة الواضحة، أشغل نفسك بها، لماذا تشغل نفسك بالمختلف فيها أو المشكوك فيها أو المظنون وتترك المقطوع به؟ هذا نوع من الخطاب يخاطب به المبتدئ، فقد يترك لأجل ذلك. لكن السبب الأول هو الأصل، وهو التعليم، التعليم والتوجيه والنصح ونحو ذلك، حتى يتغير عنده العلم بأن ما هو فيه بدع فيتركه. وهذا هو الواقع عند كثير ممن ترك البدعة واستقام على السنة. شيخ الإسلام يقول لا، ممكنة وواقعة. ما الدليل؟ قال كثير من الكفار يتوبون والمنافقين يتوبون، حتى المنافق، بعض الناس يظن أن المنافق خلاص لا، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل يعني تابوا وأخلصوا لله واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمن في سورة النساء وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. هذه اللي هي نهاية الجزء، هذه الآيتان نهاية الجزء آيتان فيهما تذكير للمنافق أنه يمكن أن يتوب، أن المنافق يمكن أن يتوب إلى الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه منافق خلاص لا، هو في الدنيا مثل الكافر ومثل المعاصي ومثل صاحب البدعة، يمكن أن يتوب إلى الله عز وجل. فتاب الله على بعض الكفار والمنافقين وأيضا طوائف من أهل البدع والضلال. هذا تحقيق مسألة توبة المبتدع. المسألة الثانية التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي عظيمة جدا، وهي أن اتباع الحق والسير عليه ثم العمل به يولد عند الإنسان الخير الكثير وعلى رأسه بركات العلم. لننتبه إلى هذه المسألة العظيمة: من علم الحق واتبعه وسار عليه هداه الله ووفقه وسدده وأورثه علم ما لم يعلم. هذه سنة ربانية ووعد إلهي عظيم جدا للسائر والسالك وهو يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. وأرجو من الجميع أن ينتبه للآيات التي استشهد بها شيخ الإسلام في هذا الموضع. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا يعني شهد الله، لا، اهتدوا بمعنى أنه عرفوا الحق وساروا عليه بعد تحقيق الإيمان. هؤلاء إذا اهتدوا الله عز وجل يجزيهم بهذا الجزاء العظيم: زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الآية الثانية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الطاعة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فعلوا ما يوعظون به. المؤمن القلب إذا فعل واستقام واتقى الله عز وجل يؤتيه الله عز وجل هو خير وأشد تثبيتا، آتاه الله أجرا عظيما، هداهم صراطا مستقيما. والله كل واحدة منها لو أننا يعني سرنا وعبدنا الله على الطريق الصحيح طول حياتنا والله ليست قليلة في مقابل الحصول على واحدة من هذه الأمور الأربعة الكبار. الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعظم لكم الأجر، يضاعف لكم الأجر نصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذا أهم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته في وقت الظلمات والشدائد والفتن وغير ذلك، أحوج ما يكون الإنسان إلى النور الذي يستضيء به. هذا وعد. بعدين: ويغفر لكم والله غفور رحيم. انظر إلى الآية بعدها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. ولي من؟ الذين آمنوا. الله يخرجهم من الظلمات. هذا وعد عظيم. الآية التي بعدها: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللي يتبع الكتاب والسنة وما جاء به رسول الله يهدي به سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى طريق مستقيم. والله يا أيها الإخوة، هذه الآيات ومدلولها تصلح عنوان محاضرة جميلة جدا لطلاب العلم، لأنها هي من أعظم الوسائل التي بها يستعان على الثبات على الحق والسير عليه، لأن هذا الموعود المتنوع المتعدد في هذه الآيات البينات فيه ما يحفز القلوب على أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وألا تغتر بالدنيا وشهواتها وما فيها. هذا الطرف الأول. يقابل ذلك طرف آخر مخيف، مخيف جدا، يذكره شيخ الإسلام تيمية: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه. انظر إلى القيد: يعلمه، لأن اللسان قد يخطئ قد يجهل، هذا في الغالب لا يضره ضررا كبيرا، لكن المشكلة الكبرى أن يعرض عن الحق الذي يعلمه تبعا لهواه. وهذه القضية الكبرى والخطر العظيم في حياة الناس، وأيضا في حياة الخاصة من الدعاة وأهل العلم وغيرهم. يعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه لهواه تبعا لهواه، ما الذي يحدث له؟ هذا أمر مخيف والله. فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. والله يا أيها الإخوة، هذا الكلام عظيم جدا، فلنسأل الله جميعا أن يطهر قلوبنا وأن يعيذنا من الهوى. نسأل الله يعيذنا من الهوى، أن تعلم الحق وتعرض عنه لهوى، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. ما هي الآيات التي يستشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هي كالآيات السابقة لكنها في مقابلها. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغوا، الذي يعرف الحق ويزيغ يزيغ الله قلبه. ولهذا تجد اليهود يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم والعياذ بالله لا يؤمنون به، فيورث ذلك والعياذ بالله زيغا وختما على القلوب. أزاغوا، هم أزاغوا. الآية الثانية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض القلوب يسبب الزيادة في مرض القلوب والعياذ بالله، وهذه أيضا حالة خطيرة جدا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. آيات، لئن جاءتهم آية خارق من الخوارق ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يعلمكم أنها إذا جاءت فعلا لا يؤمنون. وليس فقط، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لأن هؤلاء طلبوا آية، وهذا الطلب ليس لمعرفة الحق، وإنما لنوع من التحدي أو الاستبعاد. ولهذا في الأمم جميعا ما طلبت أمة آية للرسول من أجل تؤمن. انتبهوا لهذه القاعدة في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما في أمة طلبت آية ومعجزة من أجل أن تؤمن به. لماذا؟ لأنه قبل طلبهم الآية كانوا قد قرروا الكفر بعد علمهم بأنه رسول. انتبهوا لهذه القضية. يعني ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وقد جعل له من الدلائل ما به تقوم الحجة على القوم المرسل فيهم هذا الرسول أنه رسول الله. وهذه مسألة مرتبطة بقاعدة أخطأ فيها أهل الكلام لما ظنوا أن دليل النبوة الوحيد هو المعجزة والتحدي بها، وقالوا هذا هو دليل النبوة ولا دليل غيره. وبعضهم عكس، قال بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول، وهذا أخطر أيضا، قضية أخرى أخطر منها. لكن الذي يهمنا هنا أن الذي قرره السلف والأئمة رحمهم الله تعالى هو الكلام عن دلائل النبوة. الدلائل، وهذه أعم، لأن الخوارق والمعجزات جزء من دلائل النبوة. فأيما قوم بعث فيهم رسول إلا وجعل الله في كلامه وفي حاله وفي صفته وفي معرفتهم به ما يدلهم دلالة قاطعة على أنه رسول وعلى أنه موحى له من عند الله، ثم يكفرون. هؤلاء كفروا بما علموا من الحق، فإذا طلبوا آية وقالوا أعطنا آية حتى نؤمن بك. لاحظ معي، اقرأ الآية الآن بعد هذه المقدمة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله، بعدين قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني لا ينفع معهم، لو جاءتهم الآية لكفروا بها. والدليل على ذلك تجارب بعض الأنبياء السابقين. قوم صالح طلبوا آية فجاءتهم آية واضحة واضحة صريحة ما فيها، لأنه آية نبي الله صالح صريحة خارق عجيب ما فيه يعني أي شيء، صخرة تتحول ويخرج الله عز وجل منها ناقة، وهذه الناقة عظيمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ومع ذلك لم يؤمنوا وعقروا الناقة. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا جاء أيضا في آيات أخرى أن الله لم يأتي بالآيات. لماذا؟ لأن الأولين كذبوا بها، فالقوم كذبوا أولا، فلذلك جاءت العقوبة. انتبهتم؟ لما كذب بالرسول وهو يعلم أنه رسول ففي هذه الحالة حتى لو جاءته آيات أخرى دام على صدق هذا الرسول فالعقوبة موجودة،

فتجده يؤدي العبادة صدقا من قلبه. ومن ثم جاء هذا الحديث الجامع الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وتلاحظون هنا المسألة السابقة، والذين اهتدوا زادهم هدى، ربطها شيخ الإسلام بالصدق. الصدق ما هي عاقبته؟ هنا في هذا الحديث يهدي إلى البر والطاعة والعبادة، والبر يهدي إلى الجنة. هل انتهى؟ لا، فيه أيضا فضائل عظمى. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا الحديث فيه بشارة للمؤمن الصادق. فلنتأمل هذه القضية في حياتنا وفي قلوبنا. للأسف الشديد إذا عالجنا قلوبنا من الداخل فيما يتعلق بالصدق في هذه الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، تجد هذا القلب أحيانا يدخله شيء من الضعف، شيء من مداخل تضعف الصدق أو تضعف الإخلاص أو نحو ذلك. فمن ثم فإن من عرف عاقبة الصدق كما في هذا الحديث الصحيح، عليكم بالصدق، ما هو الصدق، ما حقيقة، واضح، يصدق الإنسان في عبادته وحبه، لا يريد إلا الله، ولذا قلنا لا تنفك عن الإخلاص. صادق يعني لا يريد إلا الله عز وجل، لكن هو في عبادته صادق، وعاقبته كما جاء في هذا الحديث يهدي إلى البر. الصدق يهدي إلى البر، ولهذا تجد الصادق موفقا، والبر يهدي إلى الجنة. وأيضا الإنسان إذا صدق وتحرى الصدق وعرف بالصدق، وإذا كتب عند الله صديقا، مثل المحبة، جعل الله عز وجل حبه وتصديقه بين الناس، ولهذا تجد الجميع يرونه صادقا. وانظر مثلا إلى نموذج في حياة الأئمة رحمهم الله تعالى في أعظم أمر، وهو نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أن رواية الحديث النبوي عمادها الصدق، ناقضها الكذب. فهذا الراوي إذا عرف بالنقل والصدق، طبعا الحافظة وغيرها هذه أمور أخرى، لكن أساسها هو الصدق. فلذلك لما يدخلها شيء من الكذب تنتزع الرواية من أولها إلى آخرها ولا تقبل من صاحبها. فتميز هؤلاء الأئمة في نقلهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة التي أساسها عمل قلب. فإذا كان صادقا انظر إلى بركته في علم الحديث وروايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبوله ومحبته التي تنشأ على إثر ذلك. هكذا في الأمور الأخرى، هذا في نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قس عليها كثير من الأعمال، هل أنت تؤديها بصدق أم لا؟ وأضرب مثلا على ذلك مثلا يعني معروفا، لا أريد أن أقول بسيطا لأنه والله ليس ببسيط ولا سهل في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه أمر نعايشه جميعا، وهو بر الوالدين. هل برنا لوالدينا بصدق أم لا؟ نفتش، والله الناس يتفاوتون في هذا. منهم من بره بوالده بصدق، حبه لأمه، حبه لأبيه، بره به، صدقه معه، قلب صادق. ومنهم، نسأل الله يعفو عنا وعنكم جميعا، من لا، هو يبر لكن بره على الهامش، أو بره فيه مخلط هنا وهنا، وخاصة لما تدخل على الخط الزوجة والأولاد ونحو ذلك، تجد أن هذا الصدق يأخذ شكلا من الأشكال، كما يمكن أن نعبر الترضية فقط. في فرق بين يزور والديه وهو يعلم أنهم يحبون زيارته وجلوسه، أو يحبون ما يهدي إليهم، أو إذا كانوا يحتاجون إلى قليل من المال أو كذا، بين من يفعل ذلك من باب يعني زي الذي يقال لا تغضب، لا يغضب الوالد، لا تغضب الوالدة، عيب، عيب على هذا الابن أنه فقط مستواه أن لا يغضب، خاصة وأن الأب والأم خاصة رحيم رؤوم بولده مهما فعل، فإنها يصعب عليها أن تغضب عليه. فإذا كان كذلك فلماذا برنا بوالدينا هو في نهاياته ألا يغضب، يعني أنت خائف أنه يحتقن ويحتقن ويحتقن ويحتقن وينفجر، فقط تعالج هذا الانفجار لا ينفجر عليك في ساعة من الساعات أو من وراء ظهرك ويصلك الخبر. فأنت تريد أن لا يا أخي، هل أنت صادق في برك بوالديك؟ ولا يعني هذا كأنك لا تفعل ما لا تفعل ما لا تستطيع، لا والله، كل أمور الدين لا يكلف الله فيها النفس إلا وسعها، لكن هل أنت صادق في بر بوالديك؟ مثال آخر، هل أنت صادق في تربيتك لولدك؟ أم أنك فقط تريد أن تمر الأمور العامة، أنا ما قصرت معه، أعطيته شريت له ما أدري إيش إلى آخره، هل أنت صادق في تربية الولد وتوجيهه؟ هل الولد يشعر بأن هذا الأب أو هذه الأم إنما هي تتعامل معهم بحكمة ولطف وبأساليب لك بصدق؟ يفتش. وهكذا نحن نذكر أمثلة، وإذا انتقلنا إلى عبادة الإنسان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهناك الميدان الضخم في باب الصدق. فالصدق كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس خاصا فقط بقول اللسان، وإن كان هذا أحد عنوانها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الأبرار، استشهد بهذه الآية، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما المناسبة؟ نهاية الحديث وإن الكذب يهدي إلى إيش؟ إلى الفجور، إلى الفجور، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فيعرفه الناس والعياذ بالله. الأبرار هم الصادقون، وعاقبة الكذب والعياذ بالله الفجور. فقال وإن الفجار لفي جحيم. ثم ذكر طريقة التربية عند بعض المشايخ، يقول إذا أمره بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ونحو ذلك حتى لا يشعب قلبه أمره بالصدق. لماذا؟ هنا فيه تنبيه دقيق جدا في هذه الوسيلة التربوية. الذي تاب هذا في الغالب الشيوخ وغيرهم، طبعا قد يدخل فيه شيوخ الطرق لمن تاب وغيرهم، لكن هو الكلام على الشيوخ المعتبرين والزهاد وغيرهم الذين ندعو إلى سلوك طريقهم وهي طريقة الصحيحة. فهذا المربي أو المعلم أو نحو ذلك إذا جاءه المسرف على نفسه يوصيه بالتوبة، جاءه تائبا يوصيه بالتوبة، ما الذي يوصيه بعد التوبة؟ حتى لا يشعب عليها الأمور، لأن التائب قد يضعف من لملمة أمور الخير والإتيان بها دفعة واحدة. هو تائب خرج من لهو وعبث، وقد يكون خرج من شهوات تتعلق بها النفس، فهو يريد أن يسلك الطريق الصحيح. فإذا جئت وقلت له لازم أن تقوم نصف الليل أو ثلثه، ولا بد أن تصوم يوم الاثنين والخميس، ولا بد أن كذا، ربما أنه هذا ثقل عليه، فيوصونه بالصدق. وهذه قضية أساسية، أنت تبت إلى الله لله صادقا، عليك بتذكر هذا الصدق في توبتك، وهذا هو أثرها. ولهذا يقول بعضهم لمن لا يصدق لا يتبعني، قصدهم بذلك أنه يعني ترك أنت يعني تسير في طريق فيه إشكالات قد لا تستقيم على هذا الطريق، وليس المقصود طرده لا، وإنما يقول أنت تريد أن تسلك الطريق عليك بالصدق. وكما جاء الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. ويوسف بن أسباط يقول ما صدق الله عبد إلا صنع له، يعني وفقه، يسر أمره، فرج كربه، صنع له، ما صدق إلا فرج عنه، لأنه مع الصدق والصبر يكون الفرج. ويقابل الصدق والإخلاص هو النفاق، عاذنا الله وإياكم من ذلك، يقابله النفاق. ولهذا صار الناقض للإيمان في الوصف الدقيق للمنافقين هو الكذب. والكذب أيها الإخوة في الله المقصود به الكذب الذي يكون في عمل القلب. فالمنافق عليم اللسان، عارف بالحق، مصدق به ظاهرا، وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني أحيانا يكون الكلام يكون كلام المنافق أحسن الكلام، مدللا واضحا، كما قال الله عز وجل تسمع تسمع لقولهم. أين المشكلة عند هذا المنافق؟ المشكلة في القلب، المشكلة في القلب، القلب عنده منكوس، تصديقه تكذيب وتكذيبه تصديق، وأكبر علامات كذبه أنه يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله. هذه أكبر العلامات على انتكاسة القلب، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. هنا يستشهد الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الصدق في قضية الأعراب الذين قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والصواب في تفسير هذه الآية أن هؤلاء ليسوا منافقين كما رجح البخاري، فقوله مرجوح رحمه الله تعالى، لأن القول الأول في هذه الآية أنه لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا ظاهرا، لأن هؤلاء كانوا في الباطن منافقين، هذا هو القول الأول في تفسير الآية. القول الثاني وهو الصحيح وهو الذي عليه جماهير المفسرين أن هؤلاء ليسوا بمنافقين، لكن هؤلاء أسلموا حديثا فمنزلتهم في الإيمان أقل، فهم في درجة الإسلام. إذا قلنا إن الإيمان الإسلام الإحسان والإيمان والإسلام درجات، فهؤلاء كما جاء في سبب نزول هذه الآية قوم دخلوا في الإسلام حديثا فامتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ها نحن قدمت وفودنا وآمنا بك وأسلمنا، نحن أحسن من أصحابك الذين ما آمنوا إلا بعد أن قاتلوك وحاربوك إلى آخره. فجاءت هذه الآية، نزلت هذه الآية جواب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هنا الشاهد، ثم لم يرتابوا بعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الذين يشهد لهم بالإيمان، أما أنتم فلا. ما الدليل على أن هؤلاء ليسوا منافقين؟ الدليل في سياق الآيات، أكبر دليل على ذلك قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم، فلو كانوا منافقين لم ينفعهم عمل صالح. الدليل الثاني ما جاء في أواخر السورة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا دليل على أن هؤلاء دخلوا في الإسلام لكن لم يتعمق في قلوبهم ولم يصلوا إلى درجة الصحابة السابقين إلى الإسلام. والشاهد هنا هو أن التأكيد هنا على أن صفة المؤمن أنه لا يرتاب، على أنه صادق، كما وصف الله عز وجل المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فذكر هذه صفته. فمن هو الصادق؟ من هو الصادق حقيقة؟ قال الذي لم يتعقب إيمانه ريبة ثم لم يرتاب. اثنين، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهذا دليل على صدقهم إلى آخره. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى العهد الذي أخذه الله على الأولين والآخرين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرن، كل الأنبياء أخذ عليهم لئن بعث محمد وهو حي ليتبعن. فهذا من أين جاء؟ رسول مصدق، الصدق. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الآية المعروفة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الغيب يدل على التصديق، مثل أخذ العهد على الأنبياء لأنه أي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق والأنبياء صادقون، أخذ عليهم العهد لئن بعث لا يتبعونه، مع أنه هو آخر الرسل وهو خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فمن نصر الله ورسوله بالغيب فهو الصادق الذي أتى بما يوجب الإيمان. وهنا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة كثيرا ما يشير إليها بكتبه، وهي حاجة الأمة، حاجة الأمة إلى كتاب يهدي وإلى سيف ينصر، كتاب يهدي وسيف ينصر، وأنزل معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد. هذه الأمة إنما يستقيم أمرها بالتزامها بهذين الأمرين، اتباع الكتاب الذي يهدي فتستمسك به فهذه يحقق له العزة والنصر، والثانية الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لأن هذه الأمة إنما تحافظ على كيانها بهاتين الركيزتين الكبريين، استمساك بالكتاب ويقتضي الاستمساك ببيانه الذي لا ينفك عنه وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني أن تكون هذه الأمة أمة مستعدة تتهيأ للجهاد في سبيل الله، هنا يتحقق نصر الله عز وجل. ولهذا لما جرى للأمة الإسلامية في القرون المتأخرة هذا التساهل في الأمرين، وقع التساهل في الأمرين، التساهل في التزام الكتاب والسنة وتحكيمهما والعمل بهما وكونهما مصدر للتحاكم عند الفرد والأسرة والقبيلة والمجتمع والدولة والحكم، لما تساهلوا في هذا وتساهلوا في الأمر الآخر وهو الإعداد للجهاد في سبيل الله، صارت الحالة كما نشاهد، وصار عدوها كما يلاحظ يتحكم فيها يمينا وشمالا. ما هو الخروج؟ الخروج، الخروج من هذا المأزق بهذين الأمرين. ينبه شيخ الإسلام تيمية إلى الفرق بين النزول، لأن هذا أثار إشكال عند بعض المؤولة، ويقول نزول القرآن كيف إثبات علو الله وأنه ينزل من عند الله من السماء ونحو ذلك، فيعني شغبوا بإنزال الحديد، قالوا على الحديد يستخرج من الأرض ومن الجبال وليس فيه إنزال، فدل ذلك على أن الإنزال هو قضية معنوية وليس حسية. الذي قرره أهل السنة والجماعة هو إثبات علو الله عز وجل، وأن القرآن ينزل من عند الله من السماء كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، فنزول القرآن من السماء غير نزول الحديد. ما الدليل؟ فيه نزول آخر؟ نعم، نزول المطر من أين ينزل؟ من السماء. إذا المطر ينزل من السماء، الحديد ينزل من الجبال، فإن قال قائل أحيانا الحديد يأخذونه من تحت، نقول غالبا المناجم لا تؤخذ إلا من فوق إلى تحت، ولهذا تجد المناجم الحديدية غالبا إيش يحفر لها أحيانا مئات الأمتار داخل. لماذا؟ لماذا يحفر لها من داخل؟ هذا سؤال. فالذي يظهر والله أعلم أنه للوصول إلى أصولها حتى يكون النزول، فهي في الغالب تنزل من أعلى، فهي تؤخذ من الجبال العالية أو مما تحت أو نحو ذلك، فهذا نزول نسبي للحديد. وإن كان بعض المفسرين قال إن الحديد أنزله الله من علو، وأنه بعضهم قال من كواكب أخرى، وأنه يعني جاء إلى الأرض في وقت من الأوقات وإلى آخره، هذا كله ليس عندنا فيه دليل، لكن المشاهد الآن هو أنه يستخرج من الجبال والجبال عالية، فهذا نزول، كما أن نزول المطر من السماء هو نزول من سماء محدودة وهي السحاب، كذلك أيضا نزول القرآن هو من عند رب العالمين من فوق سبع سماوات، فكل له نزول يخصه ولا حاجة إلى التأويل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ربط الصدق بأنه يحصل بجماع البر كما في الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها غيب، كلها غيب، آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب هذه كلها غيب. بعدين آتى هذا العمل، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، بعدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بعدين والموفون. اختلف سياقه لغة لأجل الاختصاص، وهذا إحدى علامات الصدق الكبار. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون إذا عاهدت فمن علامات الصدق أنك تفي، ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف. فويل ثم ويل لمن يعطي أحدا عهدا ثم ينقض عهده أو يقتله، ويل له، هذا أشد من القاتل العمد. ولهذا كما تعرفون القاتل إذا قتل آخر عمدا فلوليه القصاص، أليس كذلك؟ فإن عفوا فأجرهم على الله، فيجوز أن يعفو بلا شيء، ويجوز أن يعفو إلى إيش؟ إلى الدية. انتبهوا لهذا الشاهد، ما حكم من قبل العفو ثم عاد وقتل قاتل موليه؟ هذا أشد من القاتل كما قال العلماء، أشد من القاتل العمد. ولهذا قال: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال بعض الفقهاء: إذا عاد وقتل يقتل ولا يقبل عفو آخر، يصير الأمر مرتبطا بحق الله عز وجل، فلا يقبل فيه عفو مرة ثانية، يعني في الطرف المقابل، وإنما يجب قتله. لماذا؟ لأنه غدر بعد أن وفى، مع أنه تبرع. لماذا؟ لأنه غدر بعد أن وفى، بعد أن وعد وقال أقبل الدية أو أقبل العفو، أنا عفوت، ثم يغدر؟ لا. ولهذا كما تلاحظون الفقهاء والقضاة في قضية القتل العمد، في نوع من القتل لا يقبل فيه العفو، وهو ما كان من أمر الغيلة، كون هذا يأتي ويأتي ويقتل هذا، هذا فيه القصاص. لكن الغيلة لا، يحتال عليه ويستدرجه ويذهب به وإلى مكان آمن، ثم بعد أن يأمن، لاحظ معي آمن، لاحظوا معي، يأمن آمنه وإذا به والعياذ بالله يقتله، هذا هنا ينتقل الحق بكامله إلى حق الله عز وجل، فلا يقبل فيه عفو ولي القصاص، وإنما يجب قتله. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من الغدر، من الخيانة، من الكذب، أمنته ثم إذا بك تغدره، تغدره أعظم غدر، هذا خطير. فكذلك أيضا خاصة في ما يتعلق بالجهاد والمجاهدين وغيرهم، حتى ولو كان حربيا، حتى ولو كان ذمي، إذا أمنت حقك الأمن، إياك أن تغدر. لكن في ميدان المعركة تريد أن تخدع عدوك، اخدعه واكذب عليه، الكذب في الحرب والخدعة في الحرب من البطولات. لكن أمنت شخصا قلت له لك الأمان؟ لا. ولهذا أي واحد من المسلمين يؤمن أحدا خلاص، يجب على القائد أو على الحاكم أو غيره أن يحقق أمن هذا الرجل المسلم. من أين جاءت هذه القضية؟ جاءت قضية أنك أمنته، الصدق، أمنته، إذن أنت تكون صادقا. فينتبه إلى هذا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا كله إنما ينتج عن الصدق والصبر. الصبر يكون بالصدق، تريد أن تصبر، الصبر ما يعني يوقظه في القلب ويجعل الإنسان يتحمل ويصبر في البأساء والضراء، في حال الحرب وفي حال المرض ونحوه، وحين البأس حين القتال، في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، هذا هو الشاهد، وأولئك هم المتقون. المنافقون والعياذ بالله وصفهم الله بالكذب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، هذه يسمونها جملة اعتراضية، حتى يذهب أو يذهب الوهم أن بقية الآية هي حقيقة. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم، أما قولهم إنك لرسوله لا، هذا حق. ولهذا قال والله يعلم إنك لرسوله. قال تعالى في آية أخرى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، والعياذ بالله. ونحو ذلك كثير. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبه بعد ذلك إلى أمر مهم، وهو أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال والنيات ونحو ذلك. وهذا تنبيه جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض الناس يظن أن الصدق إنما هو في القول، يتحدث فيصدق، إذا أتى بخبر صدق بنقله. هذا لا شك أنه باب عظيم من أبواب الصدق ومن علاماته الكبار، لكن الصدق والتصديق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وذكر الحديث كشاهد على ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي. ما معنى هذه الأشياء؟ هذه يقول لك لا محال، تعرض. ولهذا قال العلماء هنا، قالوا نظر الفجأة، نظر الفجأة هذا شيء يعرض القلب. فلذلك الإنسان لا يعني أن النظرة الأولى لم يصل له منها شيء، لا يصل له منها شيء، لكنه معذور، معذور إذا صرف بصره، ويعاقب إذا استمر نظره. كذلك أيضا السمع، قد يستمع الإنسان إلى يعني شيء محرم، هذا نعم يعرض له ويستمع له، هذا الاستماع لا شك أنه يولد عنده شيئا لكنه معذور. وهكذا بالنسبة لي اليد والأذن والرجل ونحو ذلك، هذه كلها يقع منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، فيقع منها هذا الشيء. اليد قد تمتد إلى ما حرم الله فيما يتعلق بالمرأة، لأنه يتكلم هنا عن الزنا. الرجل قد تمشي خطوات، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويشتهي. هذا هو القلب، يتمنى ويشتهي، هذا أيضا زنا، يتمنى هذا الشيء، هذا نوع من زنا القلب، يتمنى ويشتهي. والفرج يصدق ذلك أو يكذب، لأن الأمر إذا انتهى إلى شيء من هذا وتاب إلى الله فالله عز وجل يتوب عليه، وعليه أن ينظف قلبه وأن يحرص على أن لا يدخل في هذه الأشياء، لأن تعريض القلب والنفس للفتن ممنوع ومنهي عنه. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. أما والعياذ بالله الوقوع والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فهذا دليل على تصديق العمل، فنعوذ بالله. ونسأله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ ضالين وإخواننا وأخواتنا مما يجلب غضبه. هذا نوع من الصدق بأعمال الجوارح. النوع الثاني قال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. هذا نوع في الجهاد في سبيل الله، إذا يجاهد بصدق. نوع آخر صادق الحب والمودة، يعني هو يحب لكن صادق في حبه، وكلنا يعرف من إخوانه وأصحابه من فيهم نوع من هذا الصدق، وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم الصدق في حبنا ومودتنا لإخواننا. إذن القصد والطلب والعمل ونحو ذلك هذا كله داخل في الصدق، وأيضا الصدق في الأخبار والكلام، فهذا كله داخل في الصدق. والمنافق ضد ذلك، فهو كاذب في خبره، كاذب في عمله، مراء فيه، يصلي لكن لا يريد وجه الله، هذه صفات المنافق. فالمنافق يكذب بلسانه ويكذب والعياذ بالله في تصديقه في قلبه، ويكذب أيضا في عمل قلبه. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، دليل عدم الصدق، كسالى، يصلي وهو كسلان. ولهذا يا أيها الإخوة في الله، أحيانا الواحد منا يصلي صلاة ما يعني مشتبهة، هل هذا يصلي صدق ولا لا؟ الصلاة نفسها فيه صلاة صادقة وفيه صلاة أقرب إلى الكذب، فليتق الله عز وجل العبد المؤمن في صلاته. المنافقون إذا قاموا قاموا كسالى، هو يصلي لكن كسالى، بعدين يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذه كلها دليل على الكذب، كذب هؤلاء المنافقين. قال تعالى في ختام هذه الآيات: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم يا شيخ حسن الله عليكم في قوله: ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه، ثم قال: وكان يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته: قل لمن لا يصدق لا يتبعني. أليس المشهور من قولهم قل لمن لا يصدق لا يتعنى؟ والله محتملة، محتملة، وأيضا يحتمل الثانية، محتملة، كلاهما محتملتان. نعم حسن الله عليكم. تفضل. قال: وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان الآية. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر، ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأمثل ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أنا أحسن الله لكم. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فصل. وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله. طيب هنا عندكم فصل. نعم. طيب نقف عند هذا. هنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الإخلاص، والإخلاص هو أساس الدين من أوله إلى آخره، بدءا من التوحيد إلى أي شعبة من شعب الإيمان ولو قلت، ولا بأس أن نقول أدنى شعب الإيمان، لأنه جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أساسها، القسم الأول والأكبر منها هو الإخلاص لله عز وجل. ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بهذا الإخلاص، ثم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يربط الإخلاص بالإسلام، وهذا من دقيق فهمه، لأن الإسلام هو الاستسلام لله، والاستسلام لله مقتضى أن تخلص لله عز وجل في عبوديتك لله حبا وخوفا ورجاء وطاعة وامتثالا لأمره وتحاكما إليه، استسلام تام لله عز وجل. فما معنى الإسلام هنا؟ لا يختلط علينا الأمر في المسألة السابقة التي تكلمنا عنها، وهي درجة الإيمان ودرجة الإسلام، لأن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أطلق الإسلام لوحده دخل فيه، وإذا أطلق الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام والعمل. ولما جمع بينهما في حديث جبريل فسر الإيمان بأركان الإيمان، وفسر الإسلام بأركان الإسلام، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلق الإسلام هو سماكم المسلمين وكنا مسلمين واجعلنا مسلمين لك قالوا أسلمنا إلى آخره. النصوص كلها لما يكون الكلام فيها حول الإسلام فهذا الإسلام أساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ الشهادة، ثم الصلاة والصيام والحج والزكاة. انتبهتم معي؟ الشهادتان هذه أن ينطق بهما الإسلام ظاهرا، ينطق بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الجانب العلني من الإسلام الظاهر كالصلاة والصيام ونحوه. الجانب الآخر الأساسي في الإسلام هو الإخلاص، أن يكون إسلامك خالصا لله لا تشوبه شائبة من شوائب الشرك. فمن زعم أنه يخلص لله عز وجل ثم يشرك معه غيره فهذا لم يستسلم لله وحده، جعل مع الله شريكا. والشريك مع الله عز وجل درجات، إما يكون شركا أكبر وهذا يحبط العمل، أو يكون شركا أصغر كالرياء وهذا يحبط العمل الخاص أو يحبط بعضه، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى. فلذلك لما نتكلم عن الإخلاص أساسه أن يسلم وجهه إلى الله، يسلم وجهه يخلص لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن عبادة الله وحده لا شريك له هي الأساس وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى شهد الله ثم قال إن الدين عند الله الإسلام، وهذا عام فكل الأنبياء أتوا بهذا. فإذا كان كذلك فإنه والحالة هذه الأعمال الظاهرة التي يقال عنها إنها من أمور الإسلام أو من أمور الإيمان العملية، ما لم تكن مستندة إلى استسلام القلب وإخلاصه لله وحده لا شريك له، وإلا فإنها لا تنفع صاحبها. ولهذا جاء في الحديث في المسند الإيمان علانية، الإسلام علانية والإيمان في القلب تلازم، هنا ذكرهما جميعا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. وفي الحديث الذي رواه النعمان بن بشير وهو من الأحاديث المشهورة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام والأمور المشتبهات، وأن الإنسان عليه ألا يقع فيما اشتبه لأنه يؤدي به إلى الوقوع في الحرام كالراعي. بعدين في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد أو صلح لها سائر الجسد وإذا فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. ما علاقة هذا بهذا؟ انتبهوا، الحلال والحرام والمشتبهات هذه أمور ظاهرة، حما أمور ظاهرة معروفة، ربطها بالقلب، ربطها بالقلب. إذن الحلال ما أحله الله فيجب أن يكون في القلب تعظيم واتباع وإخلاص واستسلام لأمر الله باتباعه فيما أمر به وجوبا وترك ما نهى عنه. بالنسبة للجانب الآخر وهو ضد ذلك وعلى رأسه الشرك بالله عز وجل أو إنكار أن الله حرم هذا وأحل هذا وهو ناقض للإسلام، فهذا مناقض لاستسلام القلب، مناقض لاستسلام القلب وإخلاصه. ولهذا والعياذ بالله كان رأس النفاق والعياذ بالله ممن ينكر لا يعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأس النفاق المعاصر العلماني المعاصر اليوم هذه أكبر علاماته، أكبر علاماته أنه لا يقر بأن الله حرم هذا وأحل هذا، لا يقر بأحكام الله عز وجل في الحلال والحرام. هذه قضية كبرى، لأن شرع الله عز وجل ودينه وحكمه هذا هو أساس امتحان العباد في إخلاصهم وصدقهم. فإذا نظرت إلى العلمانية العلمانية متناقضة مع الإسلام، لا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن يسوغ لها مسلم، ولو انحرف أغلب المسلمين وعلمائهم ودعاتهم وصاروا مسوغين للعلمانية ما يستطيعون، لأنها تناقض الدين، تناقض الدين تماما. مثل أي إنسان يأتي إلى جبل من حجر ويقول هذا ذهب، لا يمكن أن يقبل، ولو أنه أقنع الملايين في النهاية سيبقى جبل من حجر. كذلك أيضا العلمانية، ما أساس الدين؟ أساس الدين هو استسلام لله، ما علامته الظاهرة؟ الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هنا لسلامة القلب عند المشتبهات لا تكون حول الحمى، فدل بهذا على هذا الأمر العظيم، وهو أن القلب بإخلاصه وصدقه واستسلامه لله هو الذي يؤدي إلى استسلام الجوارح بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذا معنى الحديث، معنى الأثر الذي قال فيه أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء وجنوده. الملك القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفعلا الإنسان مملكة، أنت أيها الإنسان مملكة، وفعلا لو فتش الإنسان وجد مملكة عظيمة وتاريخ طويل عريض وأفعال ليل ونهار وحياة إلى آخره. من هو الملك؟ القلب. الجنود الأعضاء من السمع والبصر واليد والرجل ونحو ذلك. فإذا طاب القلب وأخلص لله استسلمت وأطاعت وامتثلت الأوامر وصدقت بأن هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا أحله الله وذاك حرمه الله. فالاستسلام الذي هو الإسلام، ولما ندعو للإسلام الإسلام يناقض النفاق، يناقض العلمانية. فنسأل الله يطهر بلاد المسلمين من المنافقين والعلمانيين، وأن يهديهم وأن يصلح حالنا وحالهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.